سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا رب تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا احفظ مصرنا وجيشنا وشعبنا وأمننا أكرم اللهم شهداءنا يا رب يا من مسلمين أتوك بالدعوات يا أيها الشهر العظيم تحية من مسلمين من مؤمنين من متقين من موحدين أتوك دعواتي يرجون رب العرش عفوا واسعا يرجون رب العرش عفوا واسعا وقبول هذا الصوم والصلاة اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا رب رمضان شهر على الأزمان قد فضل شهر على الأزمان قد فضل بالحق فيه كتاب الله قد نزل

الصلاة خير من النوم. الله أكبر كذا. أيها الإخوة المؤمنون، بعد فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية، أذن الشيخ فرحان عبد المجيد لصلاة فجر 29 من شهر رمضان المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الصلاة، صلاة الفجر، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.